شيخنا نحن نعيش في أمريكا وفي المدارس يوجد غداء، وأحيانا يحتوي هذا الطعام على الدجاج، وطبعا نحن لا نعرف إن كان القائمين على الذبح من أهل الكتاب أم لا، علما بأن مجموعة من المشايخ في أمريكا أباحوا أكل هذا الطعام بحجة أن القائمين على ذبح من أهل الكتاب، فهل يحق لأبنائنا الطلبة تناول هذا الدجاج؟ بوركتم، بارك الله عز وجل فيكم وثبتنا وإياكم على الحق وسط هذه الموجات من الفتن التي تتعرضون لها. وأقول باختصار شديد، الله تبارك وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فسواء علمت أن الذي قام بالذبح مسلم أو كتابي فلا بأس أن تأكل من هذه الذبيحة، إلا إذا سمعت بأذنك أن هؤلاء الكتابيين يذكرون اسم المسيح عليها، يقولون مثلا باسم الآب والابن والروح القدس مثلا، لكن سواء كانوا يسمون أو لا يسمون فطعامهم جائز لنا. وسم أنت ومر أولادك أن يسموا كما هو الشأن في المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كان يأكل معه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فسواء سموهم أم لا، عرفت أنهم كتابيون أم مسلمون فمر أولادك أن يسموا ويأكلوا، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.